الذين قد يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة ببعض الأمور الكلامية، ببعض الأمور الكلامية، فأغي على من مثبتة الصفات وخص العلو ليخرج بذلك مذهب الأشاعرة. قال وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء يعني أبا يعلى وأمثاله، قال ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، وهذا لا يوافقه عليه أهل السنة. أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن العلو صفة خبرية، بل العلو من الصفات الخبرية العقلية، من الصفات الخبرية العقلية. إذا قال قائل الصفات، ما الفرق بين الصفات الخبرية والصفات الخبرية العقلية؟ الفرق بين هذا وهذا أن الصفات الخبرية المحضة التي لا يستطيع العقل أن يثبتها، بل الخبر هو الذي يقوم بذلك. وأما الصفات الخبرية العقلية فالدليل العقلي يثبتها بأدلة عقلية، بأدلة عقلية بعد ثبوت السمع، بعد ثبوت السمع. فمثال ذلك اليد، اليد من الصفات الخبرية المحضة الذي لا تدخل للعقل بطرقه في إثباتها، لكن يوافق السمع، العقل يوافق السمع في إثباتها فقط، لكن في الطرق وكيفية إثبات اليد لا يستطيع العقل بالتدخل في ذلك. لكن مثال ذلك العلو، العلو من الصفات الخبرية العقلية، من الصفات الخبرية العقلية، الخبرية لورود الخبر، والعقلية لأن طرق العقل يستطيع إثبات العلو، لأن الجهاز إما علو وإما تسفل، إما علو وإما تسفل. وماذا جهة العلو؟ جهة كمال، وجهة التسفل جهة ماذا؟ نقص. والله تعالى لا يوصف إلا بالكمال، فلهذا العقل استطاع أن يثبت العلو بالدليل، بدليله العقلي بعد ورود ماذا؟ السمع. فالآن أبو يعلى يقول وأصحابه يقولون بأن العلو من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية، وهذا يفتح بابا للأشاعرة، لأن الأشاعرة عندما يقال بأن هذا دليله الخبر فقط دون العقل، إما أن يؤولوا وإما أن يحرفوا، إما أن يؤولوا وإما أن يحرفوا الخبر. لكن إذا قيل والعقل يدل على ذلك، لا يستطيعون إنكار الأدلة العقلية، فلهذا يقال العلو من الصفات الخبرية العقلية. قال ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فهذا يدل على أنه بعد ذلك تراجع. قال فيكون الكلام فيه، أي في العلو، كالكلام في الوجه، الوجه واليد والساق كلها من الصفات الخبرية المحضة، إما أن يتجه إليها بالتحريف أو بالتأويل. قال وقد يقولون إن ما يثبتونه، وقد يقولون أي الأشاعرة، الضمير يعود إلى الأشاعرة، وقد يقولون إن ما يثبتونه من السبع صفات لا ينافي الجسم، أي لا يستلزم الجسم، كما يقولونه في سائر الصفات، كما يقولونه أي كما يقولون استلزام الجسمية في سائر الصفات من ما عدا السبع صفات. الأشاعرة تقول بأن ما عدا السبع صفات تستلزم الجسمية، ولكن السبع صفات لا تستلزم الجسمية. قال والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه من الصفات الاختيارية والفعلية كالأمر فيما أثبتوه من السبع الصفات، لا فرق، أي لا فرق في الصفات، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر من حيث الإثبات، وكذلك من حيث إثبات المعنى. قال وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن، لأن البدء في الرد على تلك الشبهة، وهي شبهة المعطلة أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، هذا الآن حان الرد على تلك الشبهة. قال وأصل كلام هؤلاء يعني المعطلة كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون أي لجميع الصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، المقدمة الأولى الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا باطل، هذا باطل، العقل والواقع والحس يدل على رد هذا وبطلانه، لأن الليل يقال له بارد ويقال كذلك الليل طويل والليل قصير، ويقال كذلك الريح باردة والريح حارة، إلى غير ذلك من الصفات. ومعلوم بأن الليل والريح ليس بماذا؟ بجسمين، ليس بجسمين، ومع ذلك فالصفات تقوم بهما، فهذا دلالة على أن الصفات على أن قولهم بأن الصفات لا تقوم إلا بجسم فهذا باطل. قال تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ما هي؟ الأجسام متماثلة، هذا مردود. فمثل على ذلك الأرض جسم، والسماء جسم، والخبز جسم، والحديد جسم، هذه كلها أجسام. فالعاقل يستحيل أن يقول بأن الخبز كالحديد وأن الأرض كالسماء، فهذا ماذا؟ من استحالات العقول أن يقول عاقل ذلك. فالعقل والحس وكذلك الواقع يرد عليهم بأن الأجسام ليست مثل بماذا؟ بمتماثلة. قال وتارة بمنع كلتا المقدمتين، يعني أهل السنة والجماعة قد يبطلوا المقدمة الأولى ويكتفوا، ومنهم من يتوسع فيبطل المقدمة ماذا؟ الثانية، ومنهم من يبطل المقدمة الأولى والثانية، ومنهم قال وتارة بالاستفصال. ما هو الاستفصال؟ يقال له ماذا تريدون بجسم؟ الصفات لا تقوم إلا بجسم، ماذا تريدون بلفظ الجسم؟ وقد سبق بيان ذلك. وتارة كذلك يقال لهم ماذا تريدون بالتحيز؟ لأنهم يقولون بأن إثبات الصفات والصفات لا تقوم إلا بجسم أو بمتحيز، ماذا تريدون بالتحيز؟ وكذلك قد سبق التفصيل في الجسم وفي كذلك التحيز. قال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيول والصورة. الهيول ويقال الهيولة، والمقصود به المادة والأصل، وقد سبق تعريف هذا كله. قال ونحو ذلك. قال فأما إذا فسروه، طيب نتذاكر ما معنى المادة والصورة، ما معنى المادة والصورة؟ ها؟ المادة لا الذي سبقت معنا هو أصل الشيء، أصل الشيء كالخشب بالنسبة للباب، والصورة صورته وشكله وهيئته، فهذا المقصود بماذا؟ بالصورة. قال ونحو ذلك فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة. سواء سبق الجواهر المفردة، ما هي الجواهر المفردة؟ التي لا تقبل التجزئ ولا التقسيم، طيب، والتي تتكون منها الأجسام، وقد سبق بأن هذا باطل، هذا كله باطل. قال على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، أي على صحة التماثل، الضمير ذلك يعود إلى تماثل الأجسام، وعلى إثبات الجواهر المفردة. والجوار المفردة ليست بثابتة، وإنما هذا من قول أهل الفلاسفة والمتكلمة، وإلا الجواهر المفردة فهذا قول خارج عن العقل. قال وعلى أنها متماثلة، أي الجواهر المفردة التي تتجمع فتكون الجسم، على أنها متماثلة. قال وجمهور العقلاء يخالفونهم بذلك، أي لا يثبتون الجواهر المفردة ولا يقولون بأن الأجسام متماثلة. قال والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، يعني يعتقدون بأن قيام الصفات هو تجسيم، فلهذا يقول إذن هو التشبيه. قال بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه أي أبغض عليا فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، يعني الشيخ رحمة الله عليه يمثل بماذا؟ بمثال على شبهة المعطلة بشبهة الرافضة، شبهة الرافضة الذين يقولون بأن من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. ومن أبغض عليا، هذه المقدمة الثانية، ومن أبغض عليا فهو ناصبي. وماذا النواصب؟ الذين يتدينون ببغضة علي، ببغضة علي وآل البيت. والمقدمة الأولى ماذا ينازعهم فيها السنة والجماعة؟ أن من تولى أبا بكر وعمر فهو قد أبغض عليا. فهذه المقدمة لا يتفق معهم أهل السنة والجماعة، لأن من يتولى أبا بكر وعمر لا يلزم من ذلك أنه أبغض عليا، فالصحابة كلهم يحبهم أهل السنة والجماعة. وأما المقدمة الثانية أن من أبغض عليا فهو ناصبي، فأهل السنة والجماعة يوافقون الرافضة في هذا القول، فكل من أبغض عليا فقد نصب له العداوة، فقد نصب عليه العداوة. قال: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين، يعني نفاة الصفات، ما زال الكلام على المعطلة. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء، يعني عندهم إما أن ماذا يختلفا، إما أن يختلفا وإما أن يتماثلا، لا وجه ثالث لذلك، أنهم يتشابهان من وجه ويفترقان من وجه، ليس عندهم ذلك. قال: وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، أي لا بد من التشابه من بعض الوجوه مع المخالفة من الأوجه الأخرى. قال: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما بتماثلها. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ على ماذا؟ على خلاف المماثلة لا يوافقونه. نظر المثالين، الأسماء المتواطئة بين الله وبين المخلوقات، يشبهان من بعض الوجوه ويختلفان من بعض الوجوه. قال تعالى عليه. قال: وأيضا هذا الجواب أو الرد الخامس، هذا الرد الخامس. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التمثيل، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بعد أن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. طيب لو تفتحون صفحة 119 الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة. وكذلك أيضا يقولون، وجدتوا هذا الكلام 119 الفقرة الثالثة. قال: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. إذن الآن احتجوا بكم شبهة على نفي الصفات؟ بشبهتين. الشبهة الأولى الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. الشبهة الثانية الذي اعتمدوها أنه يستلزم التشبيه. الشيخ رحمه الله عليه في هذه الفقرة يأتي وينقض هذه الشبهة. هم بنوا نفي الصفات على التجسيم، فقالوا الصفات لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بجسم والأجسام متماثلة. إلى هنا تتم الشبهة أو لا تتم؟ تتم الشبهة، لا شك أن الشبهة بذلك تتم، لكن أرادوا أن يدخلوا التشبيه معها، فقالوا إذا كانت الأجسام متماثلة فيستلزم التشبيه. إذا بنوا نفي الصفات على مسلكين، المسلك الأول هو نفي التجسيم، ونفي الصفات بشبهة نفي التكثير هذه شبهة واهية، ولهذا لما علموا بأنها شبهة واهية وسيأتي الرد عليها قالوا إذا ندخل بذلك التشبيه، فإذا كان الصفات تستلزم التكثير قالوا وهذا يستلزم التشبيه، فأدخلوا شبهتين في مسألة نفي الصفات. فالشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق، الاعتماد على نفي الصفات بهذا الطريق أي لا تقوم الصفات إلا بالأجسام والأجسام متماثلة على نفي التشبيه، إذا انخلطوا شبهتين في ماذا؟ في نفي الصفات، لم يكتفوا بالتكثير، علموا بأن التكثير وحجة والشبهة التكثير واهية، فقالوا إذا كان هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، علموا بأن الحس ينكر ذلك، أن الحس ينكر هذا بل الواقع والعقل ينكر هذا أن الأجسام متماثلة، فاعتمدوا على نفي التكثير على نفي ماذا؟ التشبيه، فقالوا إذا كانت الأجسام متماثلة فيلزم التشبيه، فيلزم ماذا؟ التشبيه، فاعتمدوا على طريقة التكثير على نفي التشبيه. قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق أي التكثير على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك واضح هذا الكلام؟ واضح أن نعيده مرة أخرى. طيب قلنا اعتمدوا على نفي الصفات بمسألة التكثير وسبق بأن الأجسام ليست متماثلة وأن كذلك الصفات قد تقوم بغير جسم، فهذا الواقع والحس والعقل ينكر ذلك، فلما علموا كذلك العلم قاموا بماذا؟ بإدخال التشبيه داخل هذه الشبهة، فقالوا إذا كانت الأجسام متماثلة فيستلزم ماذا؟ التشبيه. إذن الآن الإنكار ونفي الصفات اعتمد على أي شبهة أصلا؟ على نفي التشبيه، اعتمد على نفي التشبيه، وإلا لماذا أتوا بلفظة التشبيه ولماذا لم يكتفوا أن يقولوا الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة وسكتوا حتى يبينوا بأن هذه شبهة؟ لما علموا بأن هذه الشبهة لا تقوم أدخلوا بذلك ماذا؟ التشبيه، فقالوا إذا كانت الأجسام متماثلة فهذا يلزم ماذا؟ التشبيه، وإلا إذا اكتفوا إلى التكثير ما سيقبل ذلك حتى العامي يعلم بأن الأجسام ليست بمتماثلة ويعلم كذلك بأن الصفات قد تقوم بماذا؟ بشيء ليس هو بجسم، فلما علموا ذلك أدخلوا ماذا؟ التشبيه، أدخلوا التشبيه، فقالوا الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة إذا يستلزم ماذا؟ التشبيه، فالحجة هي ماذا؟ نفي الصفات من أجل التشبيه، وإلا لماذا لم يكتفوا بقولهم والأجسام متماثلة؟ قال الشيخ وأيضا فالاعتماد على نفي الصفات بهذا الطريق أي الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة على نفي التشبيه أي على إدخال التشبيه في هذه الشبهة، قال اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك أي لا ينفون التكثير، لا ينفون التشبيه، فهم لا ينفون ذلك، اسم الإشارة يعود إلى التشبيه، إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. إذن نأتي وماذا نعرف ما هي الحجة التي يستدل بها في نفي التكثير وفي نفي التشبيه. يقولون لو أن الأجسام تماثلت وكذلك لو كان الصفات والأفعال والأسماء بين الخالق والمخلوق متشابهة، ما هي الحجة التي تستخلص من هذين القولين؟ الحجة أنهم يقولون إذا كانت الأجسام متماثلة وإذا كانت الصفات بين الخالق والمخلوق متشابهة للزم أنه ما يجوز على المخلوق يجوز على ماذا؟ على الخالق، وما يمتنع على المخلوق يمتنع على ماذا؟ على الخالق، وما يجب على المخلوق يجب ماذا؟ على الخالق والعكس، فما جاز للخالق يجوز ماذا؟ للمخلوق، وما جاز وما امتنع عن الخالق امتنع عن المخلوق، وما امتنع عن الخالق يمتنع عن ماذا؟ عن المخلوق. اذا الحجة هي واحدة، قالوا لو كان الأجسام متماثلة وان الله تعالى قامت به صفات لكان جسما، فما هي النتيجة؟ قالوا بجواز والامتناع والإيجاب على كل منهما. كذلك عند التشبيه يقول لو تشابهت الأسماء والصفات والأسماء وكذلك الأفعال بين الخالق والمخلوق لجاز على هذا ما يجوز على الآخر، وكذلك يمتنع، وكذلك ما لا يجب. فالحجة واحدة بين ما لا بين الشبهتين. قال وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك أي التشبيه إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم أن هذا أي إثبات الصفات أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، يعني الشبهة التكفين كانت وحدها كافية في نفي الصفات وإبطال الصفات وتعطيل الصفات. فلماذا تبطلون التشبيه؟ فإذا قلتم الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فإذا كان الأمر كذلك فامتنع أن نعطي للرب وأن نصف الرب بالصفات، إذن إلى هنا ماذا؟ تكون الشبهة ماذا منتهية وكافية، وهي مع ماذا؟ البطلان، لكن على ماذا؟ على التسليم معهم وعلى زعمهم فقط. فإذا كان الأمر كذلك فيكفي. فلماذا تأتون بمسمى التشبيه بعد ذلك وتقولون يستلزم بعد هذا التقسيم التشبيه؟ قال وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك أي في نفي الصفات، ولا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، أي لماذا تدخلون مسألة التشبيه في مسألة التقسيم؟ قال لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا أي من الصفات لكان جسما، والهاء في له يعود إلى الله، لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع. هذا ممتنع لماذا؟ لأن الله تعالى يجب عليه الكمال والمخلوق يجب عليه ماذا؟ الافتقار والنقص. فإذا كان هذا يجب عليه ما يجب على الآخر لكان الله تعالى كاملا ماذا؟ ناقصا، ولو كان المخلوق كذلك لكان ناقصا ماذا؟ كاملا، لأنه ما يجب على الله يجب على ماذا؟ على المخلوق، والذي يجب على الله الكمال والذي يجب على المخلوق النقص. فإذا أعطينا وبادلنا بين الإيجاب للخالق وبين المخلوق لقلنا بماذا؟ بأن الله كامل ناقص وأن المخلوق ناقص ماذا؟ كامل، لأنه يجب أن نعطي لهذا الكمال ولهذا ماذا؟ النقص. فإذا كان الأمر هذا فهو ممتنع، فالشيء لا يكون كاملا ناقصا ويكون ناقصا كاملا. قال لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التكفين، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. إذن الذين قالوا بهذه الشبهة الشبهة الثانية إذن هم ما نفوا الصفات إلا لشبهة التكفين لا لشبهة التشبيه، فهم لم يقولوا بأن الله تعالى إذا اتصف بالصفات فهو يشابه خلقه، بل قالوا يلزم بذلك التكفين والأجسام متماثلة. إذن هما شبهتان، هما شبهتان، الشبهة الأولى الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، هذا سيأتي الرد عليه وهي من أوهى الشبهات التي تمسك بها المعاصرة. الشبهة الثانية أن اتصاف الله تعالى بالصفات يستلزم التشبيه، وهذا قد سبق الرد عليها بأن التشبيه ليس بماذا؟ بمنفي، لا بالكتاب ولا بالسنة ولا كذلك بماذا؟ بالعقل. فالتشبيه إنما التشابه من بعض الوجوه والاختلاف من بعض الأوجه الأخرى فهذا جائز، لكن المنفي هو التمثيل لأنه المشاركة بكل وجه. قال وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، يعني نفي النقص لا نفي ماذا؟ التشبيه. نفي النقص والعيب هذه من القواعد المهمة في إثبات الصفات التي قالها أهل السنة والجماعة. قال وكذلك أي من القواعد التي نستطيع أن نثبت لله الصفات وننفي عنه ما نفى عن نفسه. قال وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. إذن الطريقة الأولى طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، الطريقة الأولى أن ننفي عنه النقص وكذلك العيب. ولله المثل الأعلى، المثل بمعنى الوصف الأعلى، يخرج بذلك النقص وماذا؟ والعيب. القاعدة أو الاعتماد الثاني في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه أننا نقول بنفي المماثلة، ليس كمثله شيء. إذن هذه من القواعد المهمة في الإثبات وفي كذلك النفي. قال فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، يعني هذا الاعتراض على طريقة أهل السنة والجماعة. قالوا لو قلنا بأن الله تعالى يشابه في صفاته وأسمائه وأفعاله بعض خلقه ممن يتسمون بتلك الأسماء أو يتصفون بتلك الصفات أو يفعلون تلك الأفعال، قالوا لو وجد التشابه من بعض الأوجه لعدنا إلى القاعدة الأولى التي هي أن ما جاز على الخالق يجوز على المخلوق والعكس، وما امتنع عن الخالق يمتنع عن المخلوق والعكس، وما يجب لله يجب على المخلوق وكذلك العكس. مثال ذلك إذا قلنا لله تعالى حياة، وهذه الحياة ماذا؟ متشابهة مع الحياة التي يتصف بها المخلوق، التي يتصف بها ماذا؟ المخلوق. قالوا يلزم من التشابه من بعض الوجوه، ما هي بعض الوجوه التي تشابهت بها؟ ألا ماذا؟ صفة العلم، اللفظ، وكذلك الوصف الذي هو المعنى ماذا؟ العام. اتفق الخالق والمخلوق في هذه الصفة في هذين الأمرين. فإذا كان الأمر كذلك يقول المعطلة، يقولون إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نقول بأن الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال هذه حياة واجبة لله، يلزم أن نعطيها لمن؟ للمخلوق. والحياة التي يتصف بها المخلوق التي من إيجابها أنه يلحقها الزوال ويسبقها العدم أن يعطاها من؟ الخالق، أن يعطاها ماذا؟ الخالق. فيتبادلان بهذه الصفة، فما وجب للخالق يجب لمن؟ للمخلوق، وما وجب للمخلوق يجب لمن؟ للخالق. إذن الخلاصة أنه عندهم لا يمكن التشابه من بعض الوجوه، وإذا حصل التشابه عند المعطلة من بعض الوجوه لقلنا بأنه ما يجب لله يجب لمن؟ للمخلوق، وما يجب للمخلوق يجب لله، وهذا هو عين التناقض، بل هو عين ماذا؟ الامتناع. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ واضح؟ طيب. قال فإن قيل إن الشيء إذا شابهه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك، ما هو القدر المشترك؟ اللفظ مع المعنى العام. قال لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب. ما الذي يمتنع على الرب في الحياة؟ أن يسبق بعدم ويلحق بماذا؟ بزوال. قال ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه. ما هو الذي يستحقه للرب؟ الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها ماذا؟ زوال. قال لم يكن ممتنعا، يعني الشيخ رحمة الله عليه يقول هب بأننا وافقناكم بهذه الألفاظ، لكن بشرط ألا ماذا نسلب عن الله تعالى الكمال ولا أن نعطيه ماذا؟ النقص. فنقول معكم بماذا؟ بالجواز. قال كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا، على الرب تعالى، يعني أن يشتركوا بماذا؟ بالألفاظ. ليس هذا بممتنع أن يقال الله حي والإنسان حي، ليس هذا بممتنع. قال فإن ذلك لا يقتضي حدوثا، يعني في الحياة لا يقتضي أن تكون حياة الله تعالى حادثة، ولا كذلك السمع أن يكون حادثا، ولا إمكانا، يعني لا يكون ماذا؟ ممكن الوجود. وممكن الوجود هو ما جاز وجوده وجاز عدمه، والرب تعالى واجب الوجود. قال ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، يعني خلاصة هذا الكلام أن التشابه من بعض الوجوه لا يستلزم، إذا كان لا يستلزم أن نعطل الله تعالى عن كماله ولا أن نثبت له نقصا، فالقاعدة على التنزل معكم نقول ماذا؟ نوافقكم على أنه ما يجب لله يجب للمخلوق إلى غير ذلك، بشرط ماذا؟ ألا نعطي الله تعالى النقص ولا نسلب ماذا عنه الكمال، هذا مع ماذا؟ مع التسليم، وإلا هذه القاعدة باطلة ويلزم منها الامتناع والتناقض. قال وذلك أن القدر المشترك هو مسمى أي مدلول الوجود، والوجود هو ضد ماذا؟ العدم، والموجود الذي هو ضد المعدوم، والحياة ضد الموت، والحي ضد الميت، والعلم ضد الجهل، والعليم ضد الجاهل، أو السمع ضد الأصم، والبصر ضد العمى، أو السميع ضد الصمم، نعم السميع ضد ماذا؟ الأصم، والسمع ضد الصمم، والبصير ضد ماذا؟ الأعمى، أو القدرة ضد العجز، أو القدير ضد العاجز. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما، يعني إذا كانت هذه الأوجه فيها التشابه فالتشابه هل هو في الأمر الذهني أم في الأمر الواقعي الذي نراه عيانا؟ الجواب ماذا؟ في الأمر الذهني. قد سبق بأن الاشتراك إنما يقع في الأمور الذهنية، وأن هذا الاشتراك الذهني لا يوجد عيانا. ما الذي يوجد عيانا؟ الذي يوجد عيانا هو الاختصاص، فتقول حياة زيد، هذا الذي ماذا؟ هي الموجودة عيانا، فيشار إليها فيقال هذه حياة زيد، وهذه الحياة قائمة بمن؟ بزيد، وكذلك سمع زيد إلى غير ذلك، وكذلك سمع الله، وكذلك حياة الله، فهذه الذي توجد مختصة. أما الذي يوجد عيانا ونقول بأنه الأمر المشترك فهذا ليس كذلك. قال والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. ما هو المطلق الكلي؟ أن يقال بأن الله سميع والإنسان ماذا؟ سميع، وأن السمع ماذا؟ بمعناه اللغوي الذي يسمع في الخالق وفي ماذا؟ وفي المخلوق. هذا هو القدر المشترك الكلي الذي لا يختص بأحدهما دون الآخر، بل هو يوصف بهما ماذا؟ جميعا. قال فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث، الممكن المحدث يعني المخلوق، معلوم بأن خصائص المخلوق تسبق لعدم ويلحقها ماذا؟ زوال. قال ولا فيما يختص بالواجب القديم، كذلك الواجب القديم أي الرب، الصفات الذي يتصف بها الرب لا يعطاها بالكيفية والحقيقة المخلوق، لأن الله تعالى لا يلحقه زوال، ولا كذلك لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، وكذلك صفاته، فهذا من خصائص الرب. ومن خصائص الإنسان أنه يلحق بماذا؟ بالهلاك، ويسبق بماذا؟ بالعدم. فإذا كان الأمر كذلك فالقدر المشترك إثباته لا يلزم أن نقول بأن خصائص الرب تعطى للمخلوق وخصائص المخلوق تعطى لماذا؟ للرب، بل القدر المشترك هذا من واجبات الإفهام، من واجبات الإفهام حتى يفهم الخلق ما معنى سميع، ما معنى بصير. خاطبهم الله تعالى بأشياء هم متصفون بها، وكذلك لغتهم ماذا؟ تتكلم بهذه الأمور ويعرفونها. قال فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فما يختص به المخلوق من النقص يمتنع أن يكون لمن؟ للخالق، وكذلك ما اختص به الخالق من الكمال يمتنع أن يشترك فيه ماذا؟ المخلوق. قال فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. إذا قلنا بأن الله سميع والإنسان سميع، أي محذور في ذلك؟ المحذور إنما يكون إذا قلنا بأن سمع الله الكامل ثابت لمن؟ للمخلوق. وسمع المخلوق الناقص ثابت لمن؟ لله. فهذا هو المحذور. لكن القدر المشترك من حيث اللفظ العام أو من حيث اللفظ والمعنى العام الذي هو الصفة، فإن هذا لا محذور فيه، بل هذا هو أصل ما خاطبنا الله تعالى به بمفهوم اللغة العربية. قال: كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. ومن نفى هذا، أي القدر المشترك، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. قال: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا، أي نفي وتعطيل الرب قولي، هذا حقيقة قول الجهمية، سموهم معطلة. لماذا؟ لأنهم ينفون القدر المشترك. كيف ينفون القدر المشترك؟ ينفون التشبيه، ويقول ليس ثم تشبيه بين الخالق وماذا؟ والمخلوق. وقد علمنا بأن التشبيه هو المساواة من بعض الوجوه مع الافتراق من بعض الأوجه الأخرى، وهذا هو القدر المشترك. قال: وكان جهم ينكر أن يسمى الله الله شيئا، أن يسمى الله شيئا. لماذا؟ قال: لأن الإنسان يسمى ماذا؟ يسمى شيئا، والمخلوقات والجبال وغير ذلك تسمى ماذا؟ أشياء. فقال جهم: إذا قلنا بأن الله شيء، لزم من ذلك أن يكون شيئا كماذا؟ كهذه الأشياء. فالتشابه من بعض الوجوه الذي هو اللفظ عندهم يستلزم التشابه من كل ماذا؟ من كل وجه. فما وجب على المخلوق يجب على ماذا؟ على الخالق، وكذلك الامتناع وكذلك الجواز. قال: وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا ورفع، وليس معنى كلام الشيخ أنه ماذا؟ يوافق أن يسمى الله بشيء، بل الشيء يخبر عن الله تعالى من باب الإخبار لا من باب التسمية، فليس من أسماء الله تعالى شيء. ومعلوم بأن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن، والحسن هو اشتقاق الصفات، فكلمة شيء اسم جامد ليس فيه معنى. ولهذا كما ماذا نفوا كذلك أن يكون من أسماء الله الدهر، لأن الدهر من الأسماء الجامدة التي ليس ولا يشتق منها صفة، فكذلك لفظ شيء لفظ جامد، فيخبر عن الله بأنه شيء ولا يسمى، فلا يقال يا شيء ماذا أغذني، أو يا شيء أجب دعائي، لا، لا ينادى الإخبار. الفرق بين الأسماء وبين الإخبار أن الأسماء تنادى فيقال يا سميع يا بصير، أما باب الإخبار فليس فيه المناداة، بل هو من باب الإخبار ليس غير. فإذا قال قائل الله تعالى ليس بشيء، أنت ترد عليه وتقول بل الله تعالى ماذا؟ شيء. فهذا هو من باب ماذا؟ الإخبار فقط. قال: وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. يا الجهمية يعني بعض أتباعه قد يقولون هو شيء ثم يقيدون بذلك لا كالأشياء، فهذا يلزمهم أن يثبتوا جميع ماذا؟ الصفات. فلماذا لم تقولوا بأن الله تعالى لديه سمع، وأن سمعه لا كماذا؟ كالأسماع، وكذلك بأنه ماذا يسمى بسميع، وكذلك بجميع الصفات وجميع الأسماء تثبت مع نفي ماذا؟ المشابهة، مع نفي المماثلة. قال: فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. يعني بتقريب الأفهام لذلك، إذا قال قائل أنا لا أفهم ما خطبنا الله تعالى به في مسألة ما في الجنة، فإذا قال بأن فيها مساكن وفيها كذلك مآكل ومشارب إلى غير ذلك، فإذا قال أنا لا أفهم هذا الكلام، هذا يعتبر تعطيلا أو لا يعتبر تعطيلا؟ هذا يعتبر تعطيلا. لماذا؟ لأن هذه الأمور نحن ماذا نشاهدها في الدنيا ونعلم معانيها، فإذا كان الأمر كذلك فهذه الأمور تتشابه مع أمور الدنيا من وجه، وتختلف من أوجه أخرى بالأدلة التي قد سبقت. فكذلك أسماء الله تعالى وصفاته، إذا قلنا بأن الله سميع لكن لا نعلم ما معنى سمع، وكذلك بأنه بصير لا نعلم بماذا ما معنى بصر، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تعطيلا، هذا يعتبر تعطيلا، ويعتبر كذلك نفي هذه الأسماء ونفي هذه الصفات. طيب لهم والتشبيه. طيب هو كما قال الأخ بأنه هو بمعنى واحد، إذا جعلنا التشبيه الذي هو نقيض أو مقابل التمثيل عند أهل السنة والجماعة، لأن التشبيه استخدم على القول الصحيح في الاتفاق في بعض الأمور والمخالفة في البعض الآخر، وأما أنه يستخدم في التمثيل كما سبق بأنه لا بد من قرينة. طيب قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: قال ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية، الشيخ يقول ماذا؟ هذا نفي ماذا؟ القدر المشترك الذي هو التعطيل. قال قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم لأنه من نفى القدر المشترك والتشابه من بعض الأوجه دون بعض فهو في الحقيقة ماذا؟ معطل، فهو في الحقيقة معطل. قال وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما يعني لماذا ينكر ذلك؟ لأنه يقول بأنه إذا قيل بأن الله شيء لكان شيء كماذا؟ كالأشياء. قال وربما قالت الجهمية، هذا قرأ والذي بعده. طيب وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، يعني ماذا تبتعد من قول جهم. قال فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام، والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، يعني من الكمال والقدم، هذه لوازم صفات الله تعالى. قال فإن ثبوت الملزوم الذي هو الصفات الكمال يقتضي ثبوت اللازم الذي هو الخصائص، الملزوم هو الصفات واللازم الذي هو خصائص الصفات، ولا شك أن خصائص صفات الرب هو الكمال والقدم وعدم الحدوث إلى غير ذلك. قال وخصائص المخلوق التي هي النقص والافتقار والحاجة، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، أي ليست من لوازم إثبات الصفات لله. إذا أثبتنا الصفات لله تعالى ليس يقتضي ذلك أننا نقول بأنه يلحقه النقص والعيب والافتقار، لأن النقص والافتقار والعيب إنما هذه من خصائص من؟ المخلوق. فإثبات الصفات لله تعالى لا يستلزم ذلك، بل يستلزم إثبات الكمال. قال بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، يعني النقص والافتقار هذه إنما ملازمة للمخلوق لا للخالق. قال والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا، يعني القدر المشترك والتشبيه والمشابهة من بعض الوجود دون بعض، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة يعني من كتب الشيخ، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، يعني مثل لفظة ماذا؟ الوجود، لفظة الوجود يشترك فيها الخالق والمخلوق، لكن هل لفظة الوجود توجد عيانا مشخصة في الشاهد؟ لا شك أنها لا توجد إلا أين؟ في الذهن خاصة. لكن إذا أضفت فقلت وجود زيد، هذا له ماذا؟ خصوصية في الخارج أم في الذهن؟ في الخارج. نعرف بأن وجود زيد يلحقه الهلاك وقد ماذا سبقه العدم، فهذا شيء مشخص، هذا شيء مشخص، لكن الوجود من حيث هو عام كلي هذا يوجد في الذهن ويشترك فيه الخالق والمخلوق. قال وأن ذلك المعنى العام يعني الكلي يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز بل كل موجود متميز بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. إذا عند التعيين والتقييد لا شك أن لهذا خصائص وتخصه وهذا خصائص تخصه، لكن من حيث اللفظ العام دون الإضافة والتقييد لا شك أنها يشترك فيها الخالق والمخلوق. فإذا قيل وجود فهذا لفظ مطلق عام يشترك فيه الخالق والمخلوق. فإذا قلت وجود زيد هل هذا الوجود يثبت لله تعالى؟ الجواب ماذا؟ لا، لأننا أضفناه إلى من؟ إلى زيد، فهو يخص من؟ يخص زيد. وإذا قلت وجود الله فهذا هل يشترك فيه زيد؟ لا شك لا يختص فيه زيد. لماذا؟ لأننا أضفناه وقيدناه إلى الرب تعالى، فهو يخص الرب دون المخلوقات. قال ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل الذي هو من كل وجه، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. يعني بعض الناس قد وقع في التناقض في مسألة القدر المشترك، فتارة تجده يقول القدر المشترك لا نثبته لأنه يستلزم التشبيه الباطل، وتارة تجده يثبت القدر المشترك يثبت القدر المشترك. فهؤلاء كالأشاعرة الذين تارة ينفون وجود القدر المشترك في مسألة الصفات دون السبع الصفات، وأما في سبع الصفات فماذا يثبتون القدر المشترك؟ كيف نعلم ذلك؟ نعلم ذلك عندما يخاطب الأشعري المعتزلي. إذا قال للأشعري لماذا تثبت السبع الصفات بينما التساوي وكذلك التشابه من بعض الوجوه يستلزم التشابه من كل وجه، قالوا هذه الصفات السبع خاصة بالله تعالى فها هنا يثبتون القدر المشترك أو لا يثبتونه؟ يثبتون القدر المشترك لأنهم يقولون بأن الله عليم، الله عليم والمخلوق عليم، فلماذا ما قلتم على القاعدة العامة عندكم؟